أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إذا كانت قد تاهت منك الأسئلة فأدعو الله ألا تتوه من الإجابة. يا رب يا رب يا رب. الإنسان يعيش في هذه الحياة ثم تأتي لحظة الرحيل. لابد أنك ميت وإنهم ميتون، كل إنسان سوف يغادر هذه الحياة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. لابد أن ننتقل من هذه الدار إلى دار الحياة الأساسية. إن الآخرة لهي الحيوان، إن الدار الآخرة لهي الحيوان، لأنها هي الحياة الأصلية والحياة الحقيقية للإنسان. الله عز وجل في بعض الناس يرسل إليهم نذرا، رسلي يعني قل هذا التعبير يجوز. لماذا؟ هذه النذر بعد النذير والبشير الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي الإنسان نذر، ربما كبر السن، ربما مرض مستعصي، ربما حادثة معينة توقفه وتعيد يعني يعيد فيها حساباته حتى يعيد التوازنات مع نفسه. ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. مرة ثانية. ربما فتح لك باب العمل. وأغلق عليك باب القبول. أن في رياء، في عجب. يعني الله عز وجل لا يتقبل هذا، في في في في شرك. من أشرك في عمل معي غيري. ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول. وربما أتاك بالذنب لتتوب. فكان سببا للوصول. يا سلام. يعني الذنب قد يكون نعمة لبعض الناس. أن يتوقف، يستغفر، يبدأ صفحة جديدة. هناك يعني ليس معنى هذا أن ملك الموت قريب من كبير السن أكثر قربا من صغير السن، ولا ملك الموت أقرب إلى المريض منه إلى الصحيح. هذه قضية غير موجودة بالمرة. ملك الموت معه مواعيد محددة يبلغ بها أن فلان حينه يوم كذا، أي يوم وفاته كذا، يوم الفلاني في المكان الفلاني في الساعة الفلانية. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. يعني لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. صحيح. يعني يبرز، انظر التعبير العجيب، يبرز ليكون في المضجع. يعني البروز وقوفا، صح، ليكون بعد لحظات المضجع. يبرز إلى مضجعه ليصل بنفسه إليه أو يوصل إليه. الإنسان لما نجلس بجواره نريد أن نعيش هذه اللحظة ونحن لا نشعر بما يشعر. طيب معذرة، هنالك موت الفجأة، هذا لا نشعر به. هذا لا نشعر به لأنه راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. جميل. وهناك مرض الموت. هناك مرض الموت، هذه من باب رحمة الله للعبد، تكفير سيئات ومحو ذنوب ورفع درجات. يعني المفروض ان نفرح يعني بمرض الموت. بلا شك انه منا من الله سبحانه وتعالى، لان العبد لما يذل الى الله يدعو دعاء الذليل. اما ادعو انا مستغني وانا صحيح البدن ونفسي الاماره بسوء تزين لي انني يعني ما على الارض الا انا، ما في الدنيا الا انا، هكذا بعض الناس. لو دخلت في داخله ما سمعت الا هذا النداء، أنا والعياذ بالله. فلذلك المسألة تريد من الإنسان أن يذكر الموت على الأقل في كل صلاة. يعني صلي صلاة مودع، صلي على أنها آخر صلاة. صحيح. فأنت يعني سبحان الله عندما يحين الحين الموت الفجأة ده راح للمؤمن. تمام. بلا شك. ومرض الموت نحن نقترب حتى نصل بفضلاتكم إلى ساعة الروح. مرض الموت. طال مرضه. جلسنا بجواره، أقر الأطباء أن يعني خلاص حالته ميؤوس منه، عاجز الطبيب. نحن نجلس بجوار المتوفى، ربما يحجب لسانه عنا، لا يتكلم، يثقل لسانه. ربما هو في عالم آخر، بدأ يدخل العالم الآخر ونحن ما زلنا في الدنيا. فضيلتكم تحاولون انتقاء الألفاظ. تقول يعني يحجب لسانه عنا. لم تقل يشل او لا يحجب. يعني يحجب. يريد ان يتكلم فلا يستطيع. لا يستطيع. خلاص تمام. وبعدين سبحان الله العظيم هو يبدا في اختراق حاجز الزمان والمكان. بمعنى

حتى يجلسوا منه مد البصر. كيف يعني؟ انا اليوم عيني تجيب لغايه فين؟ على بعد كام كيلو متر مثلا؟ 2 كيلو متر مثلا. ملائكه لهذا الحجم وافد فرحان بالروح الطيبه، ملائكه من عنده حتى مد بصر. نعم بلى. يا سبحان الله. ما شاء الله. فرحه به سبحان الله، لانه كان مال الدنيا خير، كان مال الدنيا. مش ربنا جعل للخيرين امامه وللعياذ بالله للاشرار امامه؟ يوم تدعى كل امه ايه بامامهم. امه الخير بها امام، هو الشر يقول له امسك في ديله وتعالى انت كنت بتدلنا على الخير خدنا معاك. والثاني والعياذ بالله. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. شوف الرسول من ادبه، ملك الموت هكذا نقول. نعم. وجبريل عليه السلام، ملك الموت عليه السلام، حتى يجلس عند راسه فيقول. مين اللي يقول؟ ملك الموت عليه السلام. من يسمع؟ المتوفى فقط. ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان. السلام. وفي روايه الترمذي، وان كان تحقيقها ده في روايه البخاري، روايه الترمذي، اخرجي الى مغفره من الله ورضوان ورب غفور غير غضبان. يا سلام. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطره من السقاء فياخذها. الروح تخرج لملك الموت وحدها. نعم. سهله، لانه عايز لقاء الله، فرحان لما الولد يسمع صوتك، ابنك الصغير يسمع صوتك على السلم وانت طالع ولا اقتربت من البيت، ها يجري عايز يحتضنك. هكذا الروح تريد ان تلقى رب العباد. خلاص الدنيا دي بالنسبه لها خلاص، سبحان الله. فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين، ما يسيبهاش لحظه حتى ياخذوها، يروح واخدينها منه المساعدين. لا، ملائكه الرحمه. فيحملونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على سطح الأرض. الله أكبر، ما شاء الله. الله يا ابني فيه ناس. قال فيصعدون بها. في ناس تشم لهم رائحة هذه الروائح. سبحان الله. عشان يعني. الله ما شاء الله. هذا خير نحدث به. نعم. فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. الله، الملائكة تحب الذاكر وتحب الطيب، تحب المستقيم. فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. فيستفتحون له، يطرقوا الباب. على أبواب السماء ملائكة. حراس. من؟ سبحان الله. فيفتح لهم شيء من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. إيه العظمة دي؟ يا سلام. وكأنها رحلة المعراج. يا سلام. صحيح. عرج بالرسول ببدنه وروحه، ويعرج بكل روح مؤمنة حتى تفتح لها أبواب السماء. انظر إلى العظمة دي. حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين. يا سلام. الله أكبر. وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه. لحظة. اذهبوا بروح عبدي في عليين. الروح ثم أعيدوها إلي عشان الحساب. يبقى روح وجسد. هي تصعد ثم تهبط مرة ثانية في جسده. لأنه لسه هيجلس ونحاسبه. يحاسب. الله أكبر. فيقولان من ربك؟ في القبر. نعم. يقول ربي الله. دي متى؟ لما آخر واحد من المشيعين يترك المكان. قالوا إيه؟ وإنه لا يسمع قرع نعالهم وهم يغادرونه. هي متى ترد الروح إلى الجسد مرة أخرى؟ بمجرد أن يغلقوا عليه اللحد؟ غلقوا اللحد. نعم. وتركوا المكان ومشوا. نعم. خلاص؟ نعم. تهبط الروح مرة أخرى. بعد انصراف آخرهم. تمام. وإن أطالوا الوقوف؟ سوف تنزل. هطولوا إيه؟ ما في حد بيطول الوقوف. ماذا يصنعوا؟ العجيب أن هذه أصعب ليلة وأصعب يوم وأصعب لحظة تمر على الإنسان منذ أن خلق. صح. لأنه يرى، يسمع، هم غلقوا عليه وعارف أنه في مكان ضيق. خلاص. العبد الذليل والرب الجليل، العبد الضعيف والرب اللطيف. خلاص. تالله لو عاش الفتى في عمره